السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة المباركة سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وصفت أسماء الله عز وجل بأنها حسنى، ومعنى الحسنى الكاملة التي لا يعتريها نقص ولا عيب، الكاملة في الحسن والجمال، المبرأة من كل عيب ونقص. وصفت أسماء الله الحسنى بهذا الوصف لأنها أسماء لأعظم مسمى وأكمل موصوف، وهو الله عز وجل، معنى الحسنى الكاملة بالحسن والجمال، المبرأة من كل عيب ونقص. ووصفت بهذا الوصف لأنها أسماء لأعظم مسمى وأكمل موصوف، وهو الله عز وجل. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوه بها يعني توسلوا إليه بها لا بغيرها، فلا يحل لك أن تتوسل إلى الله بمخلوق كائنا من كان، ولكن توسل إلى الله بأسمائه، يعني ادعوا الله بها، توسلوا إلى الله بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي توسلوا إليه بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هذا وعيد شديد للملحدين بأسماء الله وصفاته. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هذا وعيد شديد للملحدين بأسماء الله وصفاته. والإلحاد لغة الميل والعدول والانحراف. وأما الإلحاد بأسماء الله وصفاته فإنه أنواع كثيرة، من ذلك أن يسمى الله بما لا يليق به، أن يسمى الله بما لا يليق به من الألفاظ، يعني يختلق له اسم لم يسمي به نفسه، كقول النصارى أو كتسمية النصارى له بالأب، فالنصارى يسمون الله بالأب، وهذا لا يليق بالله عز وجل، فالله لم يلد ولم يولد، لا ولد له ولا والد. وكتسمية الفلاسفة له بالعلة، فهم يقولون الله علة العلل، وهذا باطل، لأن أسماء الله عز وجل وأسماء وصفاته توقيفية، ومعنى توقيفية يعني أننا نتوقف على ما ذكر في الكتاب والسنة، فما سمى الله به نفسه وسماه به رسوله وما ثبت له من صفات نطلقها على الله عز وجل، فهو لا يسمى ولا يوصف إلا بما ثبت له بالكتاب والسنة، وليس لأحد أن يشتق أو يقترح لله عز وجل اسما أو صفة من تلقاء نفسه، فكل لفظ لم يثبت في الكتاب والسنة فلا يجوز أن يطلق على الله لأنه اسم أو صفة، فأسماء الله إذن وصفاته توقيفية، يعني نقتصر على ما ذكر بالكتاب والسنة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، فإنهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن سمى الله أو وصفه بلفظ من تلقاء نفسه فهذا نوع من الإلحاد، والإلحاد بأسماء الله وصفاته كفر، ولذلك توعد الله الملحدين وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومن الإلحاد بأسماء الله وصفاته أن يشبه الله بخلقه أو يشبه خلقه به، كقول النصارى إن عيسى ابن الله، فهذا معناه شبه خلقه به، لأن الابن يشابه أباه، فهم زعموا أن الله أب وأن عيسى ابنه، وهذا باطل وإلحاد وكفر، لأن الله عز وجل لا ولد له ولا والد، فهم شبهوا عيسى بالله، فهذا من الإلحاد. وكذلك قول اليهود عزير بن الله كذلك، فهذا من الإلحاد لأنهم شبهوا خلقه به. أو يشبه هو بخلقه كقولهم وجه الله كوجوهنا أو يد الله كأيدينا وسمعه كأسماعنا وأبصره كأبصارنا ونحو ذلك، هذا قول المشبهة والمبتدعة، فهذا أيضا نوع من الإلحاد بأسماء الله وصفاته، فإن الله عز وجل لا يشبهه أحد ولا يشبه أحد، فلا يشبهه أحد من خلقه ولا يشبه أحدا من خلقه، فصفات الله عز وجل تليق به وصفات المخلوق تليق به، فصفاته كذاته، كما أنه ليس له شبيه في ذاته فليس له شبيه في صفاته. إذن فالتشبيه إذن أيضا نوع من الإلحاد. ومن الإلحاد نفي أسماء الله وصفاته وتعطيله منها كقول المعتزلة والجهمية إن الله ليس له أسماء ولا صفات، الجهمية ينفون أسماء الله وصفاته، ينفون أسماء الله وصفاته يعطلونه منها، يزعمون أنه ليس له أسماء ولا صفات، معناه أنه عدم، لأن الذي الذات لم يكن لها أسماء ولا صفات فمعناه أنه معدوم، فهم وصفوا الله بالعدم. وأما المعتزلة فإنهم يقولون له أسماء لكن ليس له صفات، وهذا أيضا مثله. فهم يقولون إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر إلى آخره، وهذا أيضا من الإلحاد. فالله عز وجل يقول لموسى وعيسى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. فهو سميع بصير عز وجل. ومن الإلحاد بأسماء الله وصفاته أن يشق من أسمائه وصفاته أسماء للأصنام، أن يشتق من أسمائه وصفاته أسماء للآلهة الباطلة، كقولهم اللات والعزى ومنات، فهذه أوثان ثلاثة اشتقوا أسماءها من أسماء الله الحسنى، فقالوا اللات من الإله أو من الله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان. فهذا أيضا نوع من الإلحاد بأسماء الله وصفاته. فهذه الأنواع كلها كفر، لأنها افتراء وقول على الله بلا علم. أما قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالله عز وجل أمر بأن ندعوه بأسمائه وصفاته، كما قال عز وجل قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وأسماء الله وصفاته ليست محصورة بعدد، أما الصفات فإن منها ما يشتق من الأسماء، فكل اسم يشتق منه صفة، الرحمة من الرحمن، والعزة من العزيز، والقوة من القوي، والقدرة من القدير، وهكذا. وهناك صفات لله عز وجل ليست مشتقة من أسماء، بل هي صفات ذاتية كالوجه واليد. فهذه ليست مشتقة من أسماء، والاستواء كذلك. كثير هناك صفات ليست مشتقة، إذن فعلى المؤمن أن يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. ومعنى التكييف يعني لا يجوز أن تقول إن كيفية صفات الله كذا وكذا، لأنه لا أحد يتصور كيفية صفاته. فكما أننا لا نعلم كيفية ذاته فكذلك لا نعلم كيفية صفاته، نؤمن ونكل علم الكيفية إليه عز وجل، فلسنا مكلفين بأن نبحث عن كيفية صفاته أو ذاته. ولا يحل لإنسان أن يبحث أو يتكلم في هذا الموضوع، لأن هذا من الإلحاد، كونه يكيف صفات الله أو ذاته، يعني يذكر لها كيفية معينة، فلا يعلم كيفية ذاته أو صفاته إلا هو عز وجل. نحن نثبتها ونؤمن بها كما جاءت، ونكل علم الكيفية إليها تبارك وتعالى. وكذلك لا يجوز لنا أن نشبه صفاته، يعني نمثلها بصفات المخلوقين، بل صفاته تليق به وصفات المخلوق تليق به، ولو اجتمعت بالمسمى، يعني مثلا تقول الله سميع بصير والمخلوق سميع بصير، الله جعل للمخلوق سمعا وبصر، لكن سمع المخلوق وبصر يليق به، وسمع الخالق وبصر يليق به، فلا يشبه بالحقيقة والكيفية والكنه صفات المخلوقين. أما كون اشتركت بالمسمى، المخلوق له يد والخالق له يد، لكن لا تشبه يد المخلوق يد الخالق. فصفات المخلوق إذا تليق به وصفات الخالق تليق به. هل أسماء الله محصورة بعدد؟ أسماء الله ليست محصورة بعدد، فلا يعلم عددها إلا هو عز وجل. أما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا لا يدل على حصرها وأنها بهذا العدد فقط. إذن ما معنى هذا الحديث إذن ما دام أنه لا يدل على حصرها بهذا العدد؟ معنى الحديث من حيث اللغة أنها مثل قولك إن عندي 10 كتب أهديتها للمكتبة، عندي 1000 ريال تصدقت به، هل يدل هذا على أنه ليس عندك من الكتب إلا هذه 10، أو ليس عندك من المال إلا 1000 ريال؟ لا، هذا يدل على الشيء الذي أخرجته، على الكتب التي تبرعت بها المكتبة، وعلى الدراهم التي تصدقت بها، لكن قد يكون عندك خير كثير من الكتب ومن المال. فكذلك هذه الأسماء 99 لا تدل على أنها هي أسماء الله فقط، لكن أن 99 هذه موصوفة ومخصوصة بأن من أحصاها دخل الجنة. هذه 99 المذكورة في الكتاب والسنة محصورة مخصوصة وموصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، هذا معناها أيضا. ما معنى إحصاء أسماء الله؟ هل هو المقصود العدد فقط؟ إحصاء أسماء الله على 3 مراتب. إحصاء أسماء الله 3 مراتب. أولا حفظها، تحفظ 99، هذا واحد من إحصاء أسماء الله. والثاني تدعو الله بها، تدعو الله بها. والثالث أن تتعلم معانيها ومدلولاتها، تعرف معنى الاسم وعلى أي شيء يدل هذا الاسم، فتقول الرحمن مشتقة منه الرحمة، ويدل على أنه يرحم من شاء من عباده. نحن نقول أنه لا بد أن تعرف الاسم، معنى الاسم وما اشتق له من الصفات وعلى أي شيء يدل، فتقول الرحمن يدل على الرحمة أو مشتقة منه صفة الرحمة، ومعناه أنه يرحم من شاء من خلقه العزيز، يدل على أن الله عز وجل لا يغلب ولا يضام من لاذ بعزته، وأنه مشتق، وأنه يدل على صفة العزة الذي بمعنى أنها لا، أنه لا يغلب عز وجل، مشتمل على صفة العزة ومعناها أنه لا يغلب، فهو القوي العزيز. وهكذا اللطيف مشتقة منه صفة اللطف، وأنه يلطف بمن شاء من خلقه. وأما الدعاء فإنه ينبغي لك أن تدعو الله بأسمائه كلها، ولكن أيضا تدعو الله بالاسم الذي يطابق حاجتك ومطلوبك، فإنه أحرى للإجابة. فحينما تريد الرحمة تقول يا رحمن يا رحيم ارحمني، ولا وطالب اللطف يقول يا لطيف الطف بي، وطالب العزة يقول يا عزيز عزني ولا تذلني. وطالب الغنى قل يا غني يا حميد أغنني. وهكذا، يعني كونك تطلب الله وتسأله بالاسم الذي يطابق حاجتك ومطلوبك، فهذا أحرى للإجابة، أحرى للإجابة. فهذه المراتب هي مراتب إحصاء أسماء الله، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قلنا أنها لا تدل على الحصر، بل لله أسماء كثيرة، منها ما أظهر الله عليه من شاء من خلقه وخصه بها، ومنها هذه 99، ومنها ما استأثر الله بعلمه لا يعلمه إلا هو. فمن المراتب إذا قلنا أولا حفظها، ثانيا تعلم معانيها ومدلولاتها، والثالث دعاء الله بها، وأنك تدعو الله بكل اسم يطابق حاجتك ومطلوبك. وأما الدليل على أن أسماء الله ليست محصورة بعدد، فهو قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. معناه أن هناك أسماء علمه أحدا من خلقه، وهناك أسماء استأثر الله بعلمه فلا يعلمها إلا هو. فهذا دليل شرعي وحديث صحيح يدل على أن أسماء الله ليست محصورة بعدد، ليست محصورة بهذا 99، بل هناك، فإن لله أسماء كثيرة لا يعلمها إلا هو، وأسماء أطلع الله عليها من شاء. اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمت أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري. كذلك دليل آخر قوله صلى الله عليه وسلم في الشفاعة، حينما يطلب الناس منه الشفاعة يوم القيامة ليفصل بينهم بعد أن يتبرأ منها آدم وأولو العزم من الرسل، فيأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، يقول فأسجد تحت العرش فأقدس الله وأسبحه ويفتح الله علي من محامده ما لم أعرفه الآن. يعني إن الله يلهمه أسماء وصفات يدعو الله بها ما كان يعرفها في الدنيا، يفتح الله علي من محامده ما لم أعرفه الآن. هذا أيضا دليل على أن لله أسماء لا يعلمها أحد، فأسماء الله إذن ليست محصورة بعدد. فالله عز وجل إذن يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهذا الباب باب مهم، لأنه بين لنا فيه ما يجب علينا نحو أسماء الله وصفاته، وهو أنه يجب علينا أن نؤمن بكل اسم هو بكل ما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله أو وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله، وأن لا نتجاوز ذلك، يعني لا نأتي بشيء من عندنا فنضيفه إلى الله، كما أننا لا ننكر شيء مما أثبته الله لنفسه. لأن ذلك يعد من الإلحاد، يعني إنكار شيء من أسماء الله وصفاته بعد العلم به، وأيضا اشتقاق أسماء لله ولم تثبت في الكتاب والسنة كما تقدم. فهذا مذهب أهل السنة والجماعة، هو وجوب الإيمان بما سمى الله به نفسه وما سماه به رسوله، وكذلك إثبات أسمائه وصفاته من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. التكييف قلنا معناه أن تقول كيفية صفة الله كذا أو صفة ذاته كذا، هذا باطل وإلحاد، لأنك لست مسؤول عن ذلك ولا تبحث فيه. والتمثيل هو أن تشبه صفات الخالق بصفات المخلوقين، والتعطيل معناه أن تنفي أسماء الله وصفاته، مثل ما قال المعتزلة والجهمية. فهذا إذا مذهب أهل السنة والجماعة، هو أن تقف عندما ذكر في الكتاب والسنة، لأن أسماء الله وصفاته توقيفية. توقيفية معنى أننا نقتصر على ما ذكر في الكتاب والسنة ولا نتجاوز ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. نعم، يشركون يعني أنهم حينما قالوا ابن الله فهذا شرك وهو إلحاد، يدخلون منها فيها ما ليس منها، مثل قول النصارى والفلاسفة النصارى قالوا إن من أسماء الله الأب، والفلاسفة قالوا إن من أسماء الله العلة الفاعلة، هذا من الإلحاد، أدخلوا فيها ما ليس منها. فأسماء الله ليست اجتهادية يجتهد إنسان وإذا استحسن لفظا قال يا هذا يصلح أن يكون اسما أو صفة لله، لا، نقتصر على ما ذكر في الكتاب والسنة. وقوله يلحدون فيها يعني يدخلون فيها ما ليس منها، مثل ما قلنا في مذهب النصارى والفلاسفة. وهذا إذن مذهب أهل السنة وجماعة عرفناه في أسماء الله وصفاته، هو أنهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. التحريف معناه أنهم يحرفون الكلمة عن مواضع، يحرفون بعض الكلمات عن معانيها الصحيحة، هذا هو التحريف. مثل قوله وجاء ربك، يقولون وجاء أمر ربك، ينكرون أن الله يجيء يوم القيامة لفصل القضاء. وكذلك بالكلام، ينكرون أن الله متكلم وأنه يكلم من شاء، فهذا نوع أيضا من الإلحاد، يعني التحريف، تحريف بأسماء الله وصفاته، سواء حرف الألفاظ أو حرف المعاني. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى. نعم، هذه من الفوائد التي اشتمل عليها الباب، لأن الباب اشتمل على فوائد يعني وأحكام يجب علينا أن نعرفها، وهو أولا إثبات الأسماء والصفات، ومعنى إثباتها مثل ما قلنا يعني الإقرار بها الثابتة لله عز وجل في الكتاب والسنة على مذهب أهل السنة والجماعة، فلا يحرفون أو يعطلون أو يشبهون أو يمثلون أو يعطلون، يعني التعطيل يعني النفي، ولا يدخلون فيها ما ليس منها. نعم. قال المسألة الثانية: الأمر بدعائه بها. نعم، وادعوا الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني ادعوه بها لا بغيرها، فلا يجوز لك أن تدعو الله إلا بأسمائه وصفاته، لا تتوسل إليه بمخلوق، لا تقول أسألك بجاه فلان، قل أسألك يا رب بأسمائك وصفاتك، أسألك يا قوي يا عزيز يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض، وهكذا ادعو الله بأسمائه وصفاته حتى يستجاب لك. قل ادعو الله أو ادعو الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. نعم. قال شخص الإمام بن عبد الله: وفي قوله عز وجل فادعوه بها أي اسألوه وتوسلوا إليه بها، كما تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، فإن ذلك من أقرب الوسائل وأحبها إليه، كما في المسند الترمذي: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. في الحديث الآخر: ألظوا يعني أكثروا من دعاء الله بيا ذا الجلال والإكرام، أكثروا من قول يا ذا الجلال والإكرام في دعائكم. نعم. في الحديث الآخر: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم. سأل الله. نعم. والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. رواه الترمذي وغيره. نعم، يعني أن هذا الرجل وفق بأن دعا الله بهذا الدعاء العظيم وقدسه بهذه الألفاظ: أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالمؤمن ينبغي أن يحفظ هذا الدعاء ويدعو الله به. كذلك ما ورد من الألفاظ الأخرى: يا بديع السماوات والأرض، ورد أنه هو الاسم الأعظم، ورد أن الاسم الأعظم يا حي يا قيوم. الله عز وجل من حكمته أن أخفى اسمه الأعظم حتى أنك تدعو الله بأسمائه وصفاته ولا تقتصر على شيء، مثل ما أخفى ليلة القدر حتى تجتهد في الليالي كلها، وأخفى الساعة في يوم الجمعة ساعة الإجابة حتى تجتهد في اليوم كله، حتى لا تكون مقصور ومحصور وتحصر وتقصر عبادتك على شيء معين. بل يجب على العبد أن يكون دائما مع الله يسأل الله بأسمائه كلها ويجتهد في الليالي كلها ويجتهد في يوم الجمعة كله، وهكذا. هذا من حكمة عز وجل أن أخفى هذه الأشياء من أجل أن يكون العبد دائما مع الله ولا يقتصر على شيء، وقت محدد أو لفظ معين. فلذلك أخفى عز وجل اسمه الأعظم. لكن في بعض الآثار مثل ما ورد في ليلة القدر، أحد يقول 27 وأحد يقول 23 وأحد يقول 21 إلى آخر، فلو هناك دليل قاطع ما حصل خلاف. كذلك الاسم الأعظم، منهم من يقول الحي القيوم، ومنهم من يقول يا بديع السماوات والأرض، ومنهم من يقول يا ذا الجلال والإكرام، منهم من يقول ما سمعنا الحديث الآن: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلو أن هناك دليل قاطع لا خلاف فيه ولا شك ما احتاج إلى اختلاف، لكن من حكمة عز وجل أن أخفى هذا الاسم العظيم حتى نسأل الله بأسمائه كلها. ولذا قال: إن لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة، من إحصائها أن تدعو الله بها، هذا من مراتب الإحصاء أن تدعو الله بها. لكن هل أسماء الله 99 وردت في حديث واحد معدودة؟ الحديث الذي ذكر ظاهر لي والله أعلم أنه في صحيح الترمذي ليس مقطوع به، ولذلك اجتهد كثير من العلماء لاستخراج هذه الأسماء من الكتاب والسنة، فهم فيما بينهم يتفاوتون، يعني مختلفون في بعض الألفاظ هل هو اسم أو صفة. ومنهم شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله أيضا استخرجها هو وطلابه، لكن أيضا تجده يقول: وهذا أنا أتوقف فيه لا أدري هل هو اسم أو صفة. فلو أن هناك حديث قاطع يعني ثابت بعدها وإحصائها ما احتجنا إلى الاجتهاد، لكن على الإنسان أنه يحرص على أن يسأل الله بأسمائه وصفاته كلها، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهت المسائل؟ نعم. نعم. يلا بسم الله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعل الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. قل السائل: كيف يتيسر لنا معرفة معاني الأسماء الحسنى، أسماء الله وصفاته عز وجل؟ هذه لعلك تجدها في بعض الشروح التي بينها بعض العلماء، والظاهر لي أن الشيخ ابن عثيمين بينها شارحها، يعني بين معانيها. يقول السائل: هل من السنة رفع اليدين في الدعاء للميت عند المقبرة؟ ما سمعت أنا. هو قال عليه الصلاة والسلام: اسألوا لصاحبكم التثبيت، فإنه الآن يسأل، ما قال ارفعوا ولا قال لا ترفعوا، ولم يرد حسب معرفتي وعلمي قليل، لكن لو رفعت يديك ودعوت الله له فليس هناك إن شاء الله مانع، لأن رفع اليدين أصلا في الدعاء مسنون ومشروع عموما، إلا بعد الفرائض، بعد الفريضة تدعو الله لكن لا ترفع يديك، لأنه لم يرد ولم يثبت. يقول السائل: هل اشترط التعبد بأسماء الله حفظ أسمائه جميعا؟ هذا من كمال الإيمان ومما يضمن لك أنك أحصيتها لتحصل على الثواب وإجابة الدعاء، هذا مما حث عليه عليه الصلاة والسلام، ما دام أنه قال: من أحصاها دخل الجنة، فإذا أحصيتها حفظا وفهما ودعاء حصلت على هذا الثواب، دخل الجنة. يقول السائل: هل يجوز تعليق الأسماء الحسنى في السيارة أو في البيت بقصد الحفظ وغير ذلك من المقاصد؟ ما في مانع إذا كان قصدك تذكر نفسك وتذكر من ركب أنه يحفظها ويفهمها ويدعو الله بها من باب الفائدة، ما في مانع. يقول السائل: هل هناك عدد معين في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة؟ لا، ما في عدد معين. يقول: أكثر من الصلاة والسلام علي فيه، والليلة ليلة الجمعة. يقول: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، وإن صلاتكم معروضة علي، فأكثر من الصلاة والسلام علي فيه، من دون عدد. من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وفي حديث سمعته الآن يروى عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائضا من الحيطان، فتبعته فوجدته ساجدا وأطال السجود حتى خفت عليه، فلما رفع رأسه ذكرت له ذلك، يعني أني خفت عليه، فقال: إن جبريل بشرني أن الله عز وجل يقول: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. فشكر الله على هذه النعمة التي وهبها لأمته عز وجل، فصلوات الله وسلامه عليه. فلذلك ينبغي الإكثار من الصلاة والسلام عليه في جميع الأحوال، سواء عند سماع ذكره أو غير ذلك. كذلك إذا أردت أن تدعو، أولا تستفتح الدعاء بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم تختمه بآمين والصلاة والسلام عليه، لأن الدعاء محجوز بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك. فالبخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليك. يقول السائل: ألا يدخل تعليق الأسماء الحسنى في باب التمائم كما أنه ينهى عن تعليق الآيات القرآنية؟ أنا ما قلنا علقها على يدك، ولا قلنا يعلقها من باب الاعتقاد، ثم ان تعليق مثل هذه الاشياء لا يجوز ان تعلق في اشياء في مكان لا تليق بها، تدخل بها اماكن قذره او نحو ذلك، لكن في السياره من باب التذكير بها وحفظها والتوسل الى الله بها، هذا من باب التذكير يجوز. اما ان تجعلها من باب الجمال، تجعلها كلوحة تجمل بها فلا. أما إذا كان قصدك أن تذكر من قرأها ورآها بأن يحفظها ويفهمها ويدعو الله بها من باب الفائدة، هذا هو القصد، وإنما الأعمال بالنيات. قل علقها في السيارة لكي تحفظ السيارة من العين. الذي يحفظ السيارة وغيره من العين هو الله عز وجل، وكتابة مثل هذه الأشياء ذكرنا في ما جاء بالرقى والتمائم أن بعض العلماء يجيز أن تكتب الآيات والأحاديث التي فيها التعوذات وأسماء الله وصفاته، إذا كتبتها باللغة العربية ولم تخلطها بشيء، واعتقدت بأن الله وحده عز وجل هو النافع الضار، فهذا لا بأس به إذا لم يدخل بها الأماكن القذرة، ومنهم من منع ذلك، فالله أعلم. يقول السائل: بعض الناس يقول في دعائه يا خودي يا خودي، يعنون بها يا الله، هذا من الإلحاد؟ هذا ليس من أسماء الله وصفاته، وكل شيء يزعم أنه من أسماء الله وصفاته وليس منها فهو من الإلحاد، إلا إذا كان أنهم أعاجم ولغتهم تعني هذا، فهذا بينهم وبين الله، قد يكون اللفظ في لغتهم أنه يعني الله أو أسماء من أسماء الله، فإذا كان هذا هو القصد وليس لفظا اشتقوه هم واقترحوا أو رأوا اجتهادا أنه من أسماء الله، هذا فرق بين أن يأتي بلفظ من عنده ويزعم أنه من أسماء الله وصفاته، أو أنه من لغته، لغته أن معنى هذا الاسم بهذا اللفظ عندهم. يقول السائل أنه لديه سلس البول والحركة لديه صعبة وهو معاق على كرسي، يقول: وتوضأت لصلاة المغرب وجئت إلى المسجد، وأنا في المسجد أحدثت ثم أذن للعشاء، فهل أخرج من المسجد وأعيد الوضوء أم أصلي بوضوء المغرب؟ لا، لأن الخروج يصعب لدي. هذا من شروط الصلاة لمن عنده حدث دائم أن يتوضأ لكل صلاة بعد أذان، بعد دخول الوقت، لكل صلاة لا بد أن يتوضأ بعد دخول الوقت. يقول: الذهاب والإياب لديه يصعب على كرسي. الله عاد، هو أنا ما أشرع من عندي، إذا المفروض أنه مثلا قبل الأذان بدقائق يخرج ثم يكون هناك، فإذا أذن توضأ والله عز وجل يعينه، ونسأل الله لنا وله العافية والشفاء. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله بقولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.